تفسير الدرس الثلاثة يقول هذا السائل كيف الجمع بين النصوص الواردة في إثبات إقرار المشركين بالربوبية والنصوص الواردة في إنكارهم البعد؟ الجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن يقال إن إنكارهم البعد ليس كليا، فمنهم من يثبت البعد، وهذا موجود في أشعار امرئ القيس وأمية ابن أبي الصلت وغيرهما. والآخر أن يقال إن إثبات الربوبية الكائن عند المشركين هو إثبات إجمالي كلي قد تفقد فيه بعض أفراده كإنكارهم البعث، فإنه من مفقود الربوبية التي زعموا أنهم مدعنون بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.